الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، أريد منك أن تضع لي منهجية في قراءة كتب أصول الفقه وتحدد لي الكتب في ذلك، وجزاك الله خيرا. الحمد لله. الجواب: لا يخفى على شريف علمك يا أخي أن أصول الفقه من جملة فنون الشريعة، والتي نقول فيه ما نقوله في سائر فنون الشريعة، وهي أن أصول الفقه في ابتداء طلبك لها لا ينبغي أن تطلبها على نفسك، لأنها تحتاج إلى شيخ يفتح لك مغلقها ويسهل لك عسيرها ويذلل لك صعبها. فإن أصول الفقه من المتون التي تحتاج إلى شيخ عالم بهذا الفن وعارف بمصطلحات أهله وعارف بخلافهم حتى يحل لك المسائل ويرجح لك في الخلاف بين الأصوليين. فإذا نقول في سائر في الأصول كما نقوله في سائر الفنون الشرعية. فإذا كنت مبتدئا في الأصول فلا أحبذ لك أن تبدأ في قراءة كتبها أول مرة، بل أحبذ لك أن تحفظ متنا مختصرا، وليكن الورقات مثلا، وهذا هو الذي درج عليه أكثر أهل العلم في ابتدائهم في تعلم أصول الفقه، أنهم يحفظون هذا المتن في الأعم الأغلب. ومتن الورقات قد وجد منثورا ومنظوما للإمام العمريطي رحمه الله تعالى. وأنت في ثنايا الحفظ حاول أن تعقد درسا مع بعض المشايخ في بلدك، أو أن تحضر درسا من دروس الأصول عند العلماء العارفين بها، حتى يضع لك النقاط على الحروف، ثم إذا أعطاك مفاتيح هذا العلم تبدأ تقرأ في كتب الأصول على ما يعني يدلك عليه هذا الشيخ، على ما يدلك عليه هذا الشيخ. ولكن هناك كتب في الأصول جيدة للمبتدئين تستعين بقراءتها، وهي واضحة العبارة، مأمونة المنهج، بعيدة عن التعقيد، وبعيدة عن ذكر الخلاف، وقريبة الفهم، مثل المذكرة للإمام الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وكذلك كتاب الشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني أصول الفقه على منهج أهل الحديث، أيضا هذا كتاب طيب وقيم. ويكفيك أن هذه القواعد التي ذكرها صاحب الكتاب قد اعتمد أهل الحديث أعظمها وأغلبها. وكذلك كتاب الشيخ الجيزاني معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، أيضا هذا كتاب قيم ونافع. ومثله كذلك شرح مختصر الروضة للإمام الطوفي، وهو إن كان طويلا لكن الطوفي رحمه الله صاحب عبارة بسيطة وسهلة وتفصيلية مفصلة يفهمها حتى من ليس من أهل هذا الاختصاص. وأعود وأقول: لابد أن تطلب أصول الفقه على أهل العلم العارفين بها حتى يدخلوك في هذا الفن من بابه الصحيح، ويرسخوا في قلبك بعض المسائل المهمة التي ينبني عليها فهم هذا الفن. فلا تستعجل بالقراءة أو بالبحث عن المنهجية في قراءة الكتب الأصولية قبل أن يرسخ بعض العلماء مسائل الأصول ويحل لك بعض عبارات الأصوليين ويدربك على قضية تخريج الفروع على الأصول، ثم بعد ذلك تقرأ في الكتب وترتبها على الترتيب الذي تراه مناسبا. لكن احرص على هذه الكتب التي ذكرتها لك، وإن استشرحت واحدا منها عند أهل العلم العارفين بها فهذا طيب أيضا، يكون كمرتبة أخرى بعد الورقات، هذا طيب جدا، والله أعلم.